فيتذكرون إذا رأوهم تذكروا أعمالهم وتذكروا أقوالهم فعبدوا الله. وإبليس كما هو معروف نفسه طويل يعني ما يستعجل في القضية التي يريدها، تركهم واستمر حتى انقرض الجيل كله الذي يعرف لماذا وضعت هذه الصور، ما هو الغرض من وضعها. الغرض من وضعها كما عرفنا هو التذكر، إذا رأوهم تذكروا هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان الذين كانوا يعلموننا ويأمروننا ثم يعبدون الله عز وجل تذكرا بأعمالهم التي كانوا يعملونها وبتعليمهم وتوجيههم. ذهب الجيل هذا ثم انقرض تماما ولم يبقى أحد يعرف ما سبب تلك الصورة التي وضعت. هذا الحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح، فذكر على أنهم رجال صالحون. ابن عباس رضي الله عنه قال صارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. العرب كما عرفنا أنهم في الأصل كانوا على دين إبراهيم، ثم بعد ذلك حدث التغير، وعمرو بن الحي هو الذي جاء بهذه الأصنام. هذه الأصنام كما يذكر العلماء ومذكور في شرح هذا الحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح، على أن هذه حملت أيام الطوفان، لأن نوح لما جاء ودعاهم وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده ما رضوا، قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا هذه الآلهة التي يقول لكم نوح لا تعبدوها، لا تذرن آلهتهم، لا تذر بمن لا تترك، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه لما أوحى الشيطان إلى أولئك بأن هؤلاء وضعوا من أجل أن يستشفعوا بهم حينما تنزل بهم ملمة، يأتيهم عدو، يتأخر المطر، يمرض إنسان، يأتون إليهم ويطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم النصر، يطلبون منهم إنزال المطر، يطلبون منهم الانتصار على أعدائهم. هكذا كانوا يعملون. فلما جاء نوح دعاهم ما رضي قومه أن يقبلوا، قالوا لا تذرون هذه الآلهة بل أبقوا عليها ولا تسمعوا من دعوة نوح بأن تتركوا هذه. يقول العلماء لما جاء الطوفان وغرق الناس كلهم أن هذه الأصنام بهذه الصور يعني نقلت فصارت في مكان معين، وبعد أن مضت القرون وجدت هذه الأصنام أي هذه الصور فأخذت وجيء بها للعرب. ابن عباس يقول كما في هذا الحديث في صحيح البخاري صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويعوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونصر لحمير. هذه الآلهة كانت موجودة في جزيرة العرب وكان العرب يعبدونها لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني كانوا يتمسكون بها ويأمرونهم أن لا يتركوا هذه الأصنام وإنما يعبدونها ويدعونها من دون الله عز وجل. هذه السياسة كما قلنا أن إبليس صبر على أولئك القوم يعبدون الله عز وجل هذه الفترة الطويلة كلها قرون حتى انقضى القرن الأول، ولهذا قال ابن عباس في هذا الحديث ونسي العلم، يعني لما طال الأمد ونسي العلم. ما هو العلم مطلقا؟ العلم بتلك الأصنام بتلك الصور لماذا وضعت. فلما نسوا لأنه ما في أحد يذكرهم من العلماء الذين يعرفون ذلك لأنهم انقرضوا جميعا، جاء الشيطان وأوحى إليهم وقال إن آباءكم إذا أصابتهم مصيبة جاءوا ولجأوا إلى هؤلاء فعبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. يقول يعني كما نعرف في الآيات الدالة على أن الناس كلهم غرقوا وهلكوا، ومن ضمنهم ولد نوح. لما طلب منه نوح أن يركب معه في السفينة لم يرضى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له لا عاصم اليوم من أمر الله. فذهب إلى ذلك المكان المرتفع الذي يظن أنه سينجيه من ذلك الغرق، فجت المياه لأن الله أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع حتى ضمت الدنيا كلها، وصارت السفينة تجري بهم في موج كالجبال كما قال الله عز وجل، السفينة تجري بهم في موج كالجبال، لأن الله أوحى إليه أن يضع في هذه السفينة من الحيوانات كما جاء الأثر، أن يضع فيها الحيوانات اثنين اثنين، وكذلك الذين آمنوا به، فلم ينجوا من الناس إلا من آمن بنوح عليه السلام وكان معه في السفينة. ثم لما هبطت السفينة الله عز وجل يعني بارك في هذه الأمة، هذا العدد الذي كان في السفينة، فعمروا الأرض كما يقول المؤلف، عمروها تلك الفترة الطويلة الله أعلم كم قدرها، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه في قصة الأنبياء قال لنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني أنبياء كثيرون، لأن الله يقول وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة خلا فيها نذير يأمرهم بعبادة الله وحده، ولكن ما يدرى كم الفترة وكم المدة التي مكث أولئك على دين الله عز وجل حتى حدث منهم التغير. القصص الموجودة أو الآيات أنا ذكرت هنا عدد من السور، وأنتم ترجعوا لها أكثركم حفاظ للقرآن، يعني قصة نوح تجدوها في سورة الأعراف من 59 وفي يونس من 71، ما تكتبون أنتم ترجعون تقرؤون هذه السور، لأنكم إذا قرأتم هذه السور يعني يمكن يبقى بأذهانكم شيء، أما إذا كتبتم تقتصرون على هذا. فأنا أقول لكم الآن بالسور، مثلا أولها الأعراف من 59 ويونس من 71 وهود 25 والأنبياء 76 والمؤمنون 23 والشعراء 105 والعنكبوت من 14 والصافات 75 واقتربت من 9 وسورة كاملة وهي سورة نوح. هذه الأشياء التي قصها الله عز وجل في قصة نوح مع قومه هي للاعتبار، لما تقرأ تنظر ماذا حدث، كيف كان نوح عليه السلام يدعوهم في هذه الفترة الطويلة في هذه السنين العديدة التي كان يدعوهم وصبر عليهم ولم يؤمن به إلا ذلك العدد القليل. بعدما قضى الله عليهم وهلكوا ولم يبق إلا نوح ومن معه، كما ذكر أهبطت السفينة على الجوري كما جاء في الآيات الكريمة، وبارك الله في هذه المجموعة حتى ملأوا الأرض من جديد. ولهذا يعني يقولون عن نوح أنه آدم الثاني، لأن أولهم آدم عليه السلام لم يكن هناك معه أحد، وخلق الله عز وجل يعني زوجه من ضلعه كما سيأتينا أيضا في التفسير، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم بعدما هلك الناس وبقي نوح ومن معه الله بارك في هذه الأمة. ثم بعد ذلك اقرأ. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. يعني الأولية لنوح عليه السلام هو أرسل لقوم كفروا، نوح عليه السلام كلهم كفروا الأمة الذين بعث فيهم، لأن الأمة كانت على دين آدم عليه السلام 10 قرون ثم بدلوا وغيروا، فبعث الله نوح. ولهذا نجد في الحديث في باب الشفاعة وهو طلب الناس الشفاعة في فصل القضاء، أي حينما يبعث الله الناس من قبورهم ويقفون تلك الفترة الطويلة كلهم في صعيد واحد حفاة عراة غرلة وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق، حينما يكون في هذه الشدة يبحثون من يشفع لهم عند الله عز وجل لفصل القضاء فقط، يعني يفصل بينهم يحكم بينهم حتى يعرف كل واحد مصيره. فجاءوا إلى آدم عليه السلام وطلب منه أن يشفع، وقالوا ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع إلى الله، ألا تشفع فينا إلى الله. فجاء في الحديث أنه يعتذر ويعتذر بسبب الخطأ الذي حدث منه وإن تاب، وقد تاب من تلك المعصية، قال إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها، فيعتذر يقول أنا هذا المكان ليس لي لأني خالفت أمر الله عز وجل، مع أنه خالف ثم رجع وتاب وتاب الله عليه. ثم يأتون إلى نوح وهو الشاهد معنا من هذا الكلام، فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، وهذا الحديث الصحيح، فهذا معنى أن نوح أول الرسل، أي أولهم بعد آدم عليه السلام، فيطلبون منه الشفاعة أيضا فيعتذر ويذكر دعوته على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول أنا دعوت علم هذه الدعوة، أنا ما أستطيع أقف في هذا المكان. يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويذكر كذباته الثلاث ويقول في ذات الله، قوله إني سقيم لما كسر الأصنام التي كان يعبدها قومه وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فلما جاءوا وسألوه من الذي كسره، قالوا اسألوا كبيرهم هو الذي كسره، اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، لأن في القصة أنه كسر الأصنام جميعا ثم أخذ الفأس الذي كسر به تلك الأصنام ووضعه في عنق الكبير من تلك الأصنام، وقال اسألوهم هذا هم يمكن غار منهم تعبدونهم معه، فحمل عليهم هذه الحملة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فتبين لهم أنهم ظالمين ظلموا أنفسهم بهذا العمل، لكن نكسوا كما قال الله عز وجل وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم يتكلمون فلماذا تفعل هذا الفعل. نعم. وأرادوا أن يحرقوه كما ذكر الله عز وجل، وأوقدوا له تلك النار الهائلة التي صاروا لا يستطيعون القرب منها، ووضعوه في منجنيق لأنهم لم يستطيعوا يقربوا النار حتى يرموه فيها، وضعوا منجنيق، منجنيق مثل المدفع هذا تقول يعني يشيل هذا ويرميه من بعيد عنهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لما كان في المنجنيق وجاء إلى النار عرض له جبريل عليه السلام فقال له هل لك من حاجة، يعني في هذه الشدة في هذا الضيق في هذا المكان الحرج جاء وعرض عليه، ما تشبث به وقال نعم، قال أما إليك فلا، يعني عندي حاجة ولكن إليك فلا، ولكن حاجته إلى الله عز وجل. فما ذكر الله عز وجل؟ قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه القولة قالها إبراهيم عليه السلام وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما انتهت المعركة في غزوة أحد، ورجع المشركون وفي الطريق ندموا قالوا لماذا نرجع لمحمد ونستأصله، ما عملنا شيء ما دام محمد باقي. فلما عزموا على العودة وأبلغوا جماعة مروا عليهم قالوا أخبروا محمد بأننا راجعون إليهم، فلما بلغوا هذا الخبر قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل كفاهم، حسبي معنى هو الذي يكفيني، كفاهم الله عز وجل. وحدث ما حدث لقريش، وجاءهم ذاك الرجل اللي هو من خزاعة، وكانت خزاعة كما قلنا أيضا كانوا عيبة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يؤلمهم ما يؤلم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانوا باقين على شركهم، ولكنهم كانوا معه ودخلوا في حلفه لما صار الصلح. فلما مر على محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد آلمنا ما حدث لكم، وسألوا ماذا يصنع معهم، قال ما يستطيع يصنع شيء ولكن إذا استطعت تعمل شيئا فأعمله. فلما مشى في طريقه راجع إلى مكة فوجدهم في حمراء الأسد أبو سفيان ومن معه، ويعرفون أنه مشرك على دينهم، فقال ما وراءك؟ قال وجدت محمدا ومن معه والذين تخلفوا كلهم قد ندموا ويتحرقون عليكم ولو يدركونكم سيعملون بكم كذا وكذا. قال ماذا تقول؟ قال هذا الذي أقول، وربما أنكم ما تتحركوا منهن لقد طلعوا من هذه الأكم قدامكم، يعني هذه الجبال يطلعون عليكم. فألقى الله الرعب في قلوبهم فنفروا وراحوا. فهذه الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام كذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم فكفاهم الله شر أولئك القوم الذين أرادوا أن يعملوا ذلك العمل. إذن إبراهيم عليه السلام اعتذر من أن يشفع بهذا الكلام الذي قاله، لأنهم لما قال له بالخروج معهم قال إني سقيم، يعني مريض، وهم هو مريض ولكن قلبه سقيم عليهم مما هم فيه. وكذلك حينما سألوه عن التكسير هذا قال فعله كبيرهم هذا. وكذلك في القصة الأخرى أنه لما دخل أرض مصر ومعه زوجته سارة وهي من أجمل النساء، وكان فرعون ذلك البلد إذا جاء مثل هذا سألك فقولي إنك أختي، لأنه لا يغار كثيرا إذا كانت أخته، أما إذا كانت زوجته يغار أكثر، قولي أنك أختي. ثم أخبر قال ليس معنا مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. فلما أراد الجبار يعني أن يبتسم تلك المرأة وأخبروه زبانيته بأن فيه رجل دخل بلادك والوصف كذا وكذا، فأحضروه وأحضروا هذه المرأة فجاءوا بها إليه إلى ذلك الجبار، فأراد أن يعمل معها سوءا. فلما مد يده إليها قبضت يده، فهي خشيت قالت يعني طلبت من الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك حتى لا يدعون عليها أن هي التي قتلته. هو عاهدها قال أنا أطلب منك أن يدفع عني هذا البلاء وأنا لا أعمل معك شيئا. فدعت الله فأطلقت يده، فمد يده مرة أخرى فشدت أكثر من الأول، وكذلك قدم العهد مرة أخرى ولكنه نقض العهد. ففي المرة الثالثة شدت يده كلية ولم يستطع يتحرك. فأخيرا قال للزبان اللي عندهم أنتم لم تأتوا لي بإنسان وإنما أتوا لي بشيطان، اخرجوها عني. وأخدمها هاجر أم إسماعيل. ذكروا في القصة أيضا أن إبراهيم عليه السلام كشف الله له أن يرى ما يحدث، لأن الإنسان البشر قد يحدث في نفسه شيء، فكان يرى تلك الحالة، يعني مثل الإنسان خلف القزاز يرى تلك الحالة كلها. ثم رجعت وهو يصلي فسألته ما الخبر، أو سألها ما هي، فقالت رد الله كيد الخائن في نحره وأخدم هاجر، يعني أخدمها جارية. إبراهيم عليه السلام اعتذر لأنه يقول أنه كذب، وهذه الكذبة كلها في الله عز وجل، ما هو كذب الكذب المعروف، بس قال له أختي وهي ليست أخته وإنما هي زوجته. وكذلك في قصته مع أولئك الذين قالوا من فعل بآلهتنا هذه، قال اسألوا هذا هو اللي كسره، كسر هذه الأصنام. فالشاهد أنه اعتذر ولم يتقدم لهذه الشفاعة وهي الشفاعة العظمى. ثم جاءوا إلى عيسى عليه السلام، وحديثنا كله من أجل أول رسول وهو نوح عليه السلام. فجاءوا إلى عيسى وطلبوا منه الشفاعة فلم يذكر له ذنبا، يعني ما اعتذر بذنب أنه اقترفه مثل ما حدث من هؤلاء الأنبياء الذين قالوا ذلك القول، وهي تلك ليست ذنوب، من أذنب تاب إلى الله عز وجل، ومن دعا دعا على قومه بحق كنوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام كلما قاله كله في ذات الله عز وجل ولله لم يذكر له ذنبا، ولكن قال لست أنا لها، وإنما اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال هذا المقام ليس لي، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الشفاعة وقال أنا لها. ثم قام كما في الحديث وجاء وسجد بين يدي الله عز وجل سجودا طويلا، وفتح الله عليه محامدا لم تفتح عليه في الدنيا. ثم قال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فحدثت الشفاعة العظمى وهي فصل القضاء بين العباد، وهذه من الشفاعات التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك الناس عليه الأولون والآخرون. فحمدوه جميعا على هذه الشفاعة التي خصه الله عز وجل بها دون الأنبياء جميعا. إذن الحديث معنا لما جاءوا وقالوا لنوح أنت أول رسول أرسلك الله عز وجل إلى الناس اشفع لنا. نعم. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الآية معناها العلامة، فالله عز وجل جعل لكل نبي آية أي معجزة، سماها يعني المؤلفون معجزات، وهي آية في القرآن تسمى آية، يعني آية دلالة تدل على صدق ذلك النبي بأنه مرسل من الله عز وجل، ولا يضر تسميتها معجزة، فهي معجزة بمعنى أنها أعجزت الآخرون ولم يستطيعوا أن يعارضوها. وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، لأن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بآية، يعني بسورة أو بعشر آيات أو بالقرآن كله، فلم يستطيعوا، أي الذين أنزل عليهم القرآن بلغتهم وهم فصحاء العرب كلهم عجزوا عن أن يأتوا بآية مثل آيات الله عز وجل، فدل ذلك على أن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام البشر، لأن كلام البشر ممكن أن يعارضه البشر فيأتون بمثله أو بأعلى منه وهكذا. نعم. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، يعني ما ذكره الله عز وجل ما هو حديث مفترى بل هو أمر واقع، فهذا كله من أجل أن يعتبر الناس إن في ذلك لعبرة، بمعنى نعتبر بالظلمة الذين ظلموا وخالفوا أمر الله عز وجل كيف كان مصيرهم، وكذلك بالمتقين الذين اتقوا الله عز وجل كيف كان نصرهم، فالمتقي النصر له والفاجر الكافر الهزيمة عليه، فالله عز وجل قص ذلك في كتابه حتى يستفيد منه البشر. نعم. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. هذه الآية التي ذكرها وهي في سورة التوبة، الكلام الذي أشار إليه يدل على في سياق الآيات أنهم منافقون مكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام، أي الله عز وجل يقول لهم ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، ثم ذكر ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص عليهم خبر نوح كما في الآيات التي سمعنا ذكرها في عدد من السور، فيقول هؤلاء الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأتهم نبأ من كان قبلهم من الذين كذبوا كيف كان مصيرهم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، النبأ بمعنى الخبر، ألم يأتهم خبرهم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، أي ماذا صار عليهم حينما كذبوا أنبياءهم. نعم. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. يعني كلما قصه الله عز وجل للناس في هذه القصص حتى يعرفوا طريق الخير وطريق الشر، وهي كما قلنا المقصود منها الاعتبار بها، وهكذا يجب على كل قارئ لكتاب الله أن يتدبر هذه القصص التي سارت، والله عز وجل أمرنا بالتدبر. القراءة لكتاب الله عز وجل عبادة، والحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن لابد من التدبر والتفقه في كتاب الله عز وجل، يعني القارئ الذي يستطيع أن يتفقه ويفهم منه يتحصل على أجر أكثر، والشخص الذي لا يستطيع يتعتع في القرآن معناه يتحصل على الأجر. ومن حكمة الله عز وجل أولا أنه سهل القرآن على الناس وجعله ميسر، ولهذا نجد الأطفال الصغار في عشر سنوات يكون الطفل حافظ للقرآن كله، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتلاوته وحث على ذلك وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن يتفلت من صاحبه تفلت الإبل من عقولها، يعني تحفظ بعد فترة إذا تركت ذهب. ما هي الحكمة في هذا؟ حكم كثيرة، لكن منها على أنه يشدك إلى أن تقرأ القرآن دائما، لأنك لما تقرأ القرآن بكل حرف حسنة والحسن بعشر أمثالها، أنت لو حفظته مرة واحدة وظنيت أنك ما تنساه خلاص تقول خلاص انتهيت، لكن جرب نفسك بعد أيام تجد يتفلت عليك. فلا بد من المواظبة في القراءة. تسمعون الآن الأئمة الذين يصلون بنا وهم حفاظ للقرآن ويكرنه دائما ودائما يخطئون، معنى ذلك على أن القرآن لا بد من تلاوته دائما أثناء الليل وأطراف النهار، وهكذا مدح الله عز وجل الذين يقومون به في الليل وفي النهار. ومن حكمته أن الإنسان لما يواظب على كتاب الله عز وجل يتحصل على هذا الأجر العظيم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا عبد الله إذا قرأت كتاب الله كم حسنات تتحصل عليها. إذا كان الألف بحسنة واللام بحسنة والميم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذن كم حسنة تتحصل عليها إضافة إلى تفقهك في كتاب الله، لأنك تنال بتلاوته الأجر العظيم وتتفقه في دينك. والتفقه هو المهم، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن التفقه في الدين هو بالدرجة الأولى، فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بد أن يتفقه أولا ثم يدعو ثانيا. وكما ذكرنا في مناسبات عدة على أن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب هم قراء حفاظ القرآن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنه لا يتجاوز حناجرهم، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم صلاتكم مع صلاتهم، لكن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهم حفاظ لكتاب الله عز وجل لأنهم لم يفقهوا ما فيه وإنما حفظوه هكذا، يعني يقرأ الآيات ولا يمكن أن تكون حفظك مثل حفظه. إذا كان الصحابة يحقرون قراءتهم مع قراءتهم وهم نزل عليهم القرآن وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفقهوا منه شيئا، ولهذا كما قال عبد الله بن عمر أخذوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. السبب ما هو؟ السبب ابتعادهم عن الصحابة، بدل ما يقرأوا على الصحابة ويتفقهوا على الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كتاب الله. ولهذا ذكر العلماء ابن عباس وغيره أنه ذكر ما من آية إلا وقد سأل عنها آية آية من كتاب الله عز وجل، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فعلمه بما فيها. ولهذا الصحابة الذين حضروا التنزيل بدل ما يأتوا هؤلاء ويجلسوا عندهم ويسمعوا منهم ويتفقهوا عليهم حكموا عليهم بالكفر. وتذكر طلاب العلم خاصة أن عبد الرحمن بن مليم كان من حفاظ القرآن، عبد الرحمن بن مليم المرادي من حفاظ القرآن، ولكنه قتل علي بن أبي طالب يتقرب به إلى الجنة، وعلي بن أبي طالب المشهود هو بالجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.